لهم فيها ثلاثة وجوه. بعض العلماء قالوا هذه الآية نزلت في أول الأمر، في أول الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالدعوة إلى الله باللسان دون أن يقاتل، دون أن يقاتل لا هو ولا الصحابة، كانوا منهيين عن القتال في بداية الأمر. المسلمون في أول الأمر ما كان لهم أن يقاتلوا الكفار، فهذه نزلت في أول الأمر هذه الآية لا إكراه في الدين. ثم بعد ذلك نزلت آيات الجهاد، الآيات التي فيها الإذن للرسول صلى الله عليه وسلم وللمسلمين لقتال الكفار. ما معنى الجهاد؟ قال بعض المالكية الجهاد هو دعوة للكفار للدخول في الإسلام بالقوة، هذا معنى الجهاد هو دعوة للكفار للدخول في الإسلام بالقوة. شو معنى الجهاد؟ ما معنى أن يقاتل الرسول والصحابة الكفار حتى يدخلوا في دين الإسلام؟ شو له معنى هذا؟ ما معنى ذلك؟ أليس جاء في القرآن الكريم تقاتلونهم أو يسلمون؟ هذا عن غير أهل الكتاب، أهل الكتاب إن دفعوا الجزية يقبل الإمام منهم ويتركوا قتالهم، فغير أهل الكتاب من الكفار نزل فيهم هذه الآية تقاتلونهم أو يسلمون، يعني يقاتلون حتى مسلم، يعني أن الغاية من قتالهم أن يدخلوا في دين الإسلام، هذا معناه. فنزلت آيات الجهاد فنسخت تلك الآية لا إكراه في الدين، ما حدا يحاول يلعب عليكم ويورد هذه الآية في غير محلها، احفظوا ماذا قال أهل السنة فيها. هكذا قال بعض أهل السنة نزلت في أول الأمر، ثم لما نزلت آيات القتال آيات الجهاد صار مسموحا للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتل الكفار، صار هذا مسموحا للمسلمين، كما جاء في قول الله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم يعني أيها المسلمون قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة، أي حتى لا يفتن المسلمين عن دينه، حتى لا يخرج المسلم عن دينه، ويكون الدين كله لله ويدخل الكفار في الإسلام، هذا معنى هذه الآية. هذه الآية من آخر ما نزل في القرآن الكريم. كذلك قول الله تعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، هذه نزلت بعد لا إكراه في الدين. فلا يموهن عليكم احد، يقول بعض الناس لا حرية الفكر حرية العقيدة، كل واحد يعتقد ما يشاء، اترك الناس على حالهم، ثم يريد لا إكراه في الدين. هذه الآية على قول بعض علماء أهل السنة نزلت في أول الأمر. الوجه الثاني أن هذه الآية نزلت في أهل الكتاب، فيقول المعنى أهل الكتاب اليهود والنصارى إذا دفعوا جزية الإمام المسلمين ترك قتالهم، يترك قتالهم إن دفعوا الجزية، فتكون الآية منطبقة عليه لا إكراه في الدين، أي لا تكرهوا اليهود والنصارى. وألحق الرسول صلى الله عليه وسلم باليهود والنصارى المجوس، فقال سنوا فيهم سنة أهل الكتاب غير آكلين ذبائحهم ولا ناكحين سائمين، يعني أن المجوس في حكم اليهود والنصارى في قضية قبول الإمام الجزية منهم لترك قتالهم، وهذا المعنى واضح ما في فرق. الوجه الثالث أن معنى لا إكراه في الدين يا محمد لا تستطيع أن تكره قلوب الكفار حتى تنقلب من الكفر إلى الإيمان، هذا ليس في وسعك، أنت عليك إكراه الظواهر للجهاد، أما البواطن أمر القلوب فهو من الله، أنت لا تستطيع، ما في حدا بيقدر يغير قلب إنسان من حال إلى حال إلا الله تعالى، يحول بين المرء وقلبه، الله تعالى قال يحول بين المرء وقلبه، قال ابن عباس أن يحول أي الله بين المؤمن والكفر وبين الكافر والإيمان، هذا بيد الله، القلوب بيد الله. على هذا الوجه فسر هذا النص بعض العلماء لا إكراه في الدين، يعني لا تستطيع يا محمد أن تكره قلوب الكفار فتقلبها من الكفر إلى الإيمان، ليس في وسعك ذلك، كما جاء في الآية ليس عليك هداهم، ليس معناه ليس عليك أن تدعوهم. الرسول كان يدعو الكفار عليه الصلاة والسلام، ما معنى ليس عليك هداهم؟ ليس معناه لست مكلفا بتعليمهم وتبليغهم، لا، ليس عليك هداهم معناه لا تستطيع أن تهدي قلوبهم، ليس في وسعك ذلك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يعني يا محمد من أحببت له الاهتداء أنت لا تستطيع أن تهديه، أي أن تخلق الهداية فيه، ولكن الله يهدي من يشاء. الله تعالى هو يخلق الاهتداء في قلب من شاء من عباده، هذا ليس في وسع الخلق، لست عليهم بمسيطر. ما معناه؟ معناه أنت لا تسيطر على القلوب، الرسول لا يسيطر على القلوب عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن يقلب القلوب من حال إلى حال، هذا معنى ليس عليك هداهم، لست عليهم بمسيطر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما الآيات التي جاء فيها كمن يريدونها بغير محلها، جاء فيها معنى صحيح، كل الآيات معانيها صحيحة، لكن هم يضعونها في غير مواضعها، مثل قول الله تعالى لكم دينكم وليدين، يريدون عبارتهم الفاسدة، يقولون حرية الفكر والعقيدة والتعبير، وعليش يقولون يا أخي لكم دينكم وليدين. هذه آية في القرآن نزلت على معنى التهديد والوعيد، ما معنى لكم دينكم وليدين؟ أيها الكفار لكم دينكم الباطل فاتركوه، وليدين الصحيح وهو الإسلام فاتبعوه، هذا معنى لكم دينكم واليمين. وآية في سورة الكهف، أنا سمعت الدروس لبعض المشايخ على التلفزيون يريدها في غير محلها، الآية التي في سورة الكهف فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، يريدونها في غير محلها، يريدونها على معنى التخيير، على معنى إذا بدك على زعمي، إذا بدك آمن إذا بدك أنت ننتظر بدك مش الحق. لو كان الأمر كما يقولون لما أرسل الله الأنبياء؟ لما شرع الله تعالى الجهاد؟ لو كان الأمر كما يقولون لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ كان معقول الرسول حتى يشهدوا، حتى يعني الغاية، معناه الغاية من قتال هؤلاء الناس الكفار أن يدخلوا في دين الله وهو الإسلام. هذا الحديث رواه البخاري رواه مسلم رواه حفاظ كثر، وفي إسناده العشرة المبشرون بالجنة كلهم رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث متواتر. الحديث المتواتر لا يحتمل الغلط، يعني متواتر نقله جمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقله جمع عن هؤلاء إلى حد، هؤلاء الجمع الذين نقلوه عن الرسول عادة يستحيل أن يتواطوا على الكذب، أن يجتمعوا على الكذب، فيقع موقع القبول والتصديق، الحديث المتواتر يقع موقع القبول والتصديق بلا شك. كيف لما نقول القرآن نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التواتر، وفي أحاديث نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم متواترة، معني جزما الرسول قال ذلك صلى الله عليه وسلم، فما معنى هذه الآية؟ يعني أنا قد مثل قال الجندي هذه المرة، وإذا عودوا المثل فينا نسمع، والعياذ بالله أنا سمعت على التلفزيون كان رزعمي يفسر القرآن فأورد هذه الآية وتوقف عند هذا اللفظ، قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، صار يتكلم باللغة المصرية، قال بقى اللي عاوز يرتد يرتد لكن يترك هذا السلوك بينه وبين ربه، هكذا قال والعياذ بالله، عم يسمح للناس بالردة، قال بقى اللي عاوز يرتد يرتد لكن يترك هذا السلوك بينه وبين ربه. هي الآية ما معناها؟ كمان التهديد والوعيد، وسياقها يدل على هذا المعنى الذي أذكره، لأن العلماء قالوا ولقاعد يحفظوها أحسن تفسير ما وافق السياق. شو يعني السياق؟ السياق معناه الكلام الذي يأتي قبل الجملة المفسرة وبعد الجملة المفسرة، هذا اسمه سياق وهذا اسمه سياق. الكلام اللي بيجي قبل الجملة اللي عم تفسرها سياق، والكلام اللي بيجي بعد الجملة اللي عم تفسرها سياق. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. هذا تهديد ضابط. إنا أعتدنا أي هيأنا للظالمين يعني للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها، لها سور جهنم حتى يقوى حرها، أن أعدت للكافرين كما قال الله تعالى. فإذا فمن شاء فليؤمن، هذا حاله يكون حسن، هذا المطلوب أن يؤمن، هذا المفروض، هذا اللازم. ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. فإذا الآية ليست بمعنى التخيير، إذا قلت لك تآمن إذا قلت لك لا تؤمن، لكن هم يريدونها في غير محلها. وحفظ عقيدة أهل السنة والجماعة فرض، حفظ المحافظة على عقيدة أهل السنة والجماعة فرض، المحافظة على هذه العقيدة فرض، الحفاظ على هذه العقيدة فرض، الدفاع عن هذه العقيدة فرض. لابد أن يكون بعض المسلمين بالدفاع عن هذه العقيدة. كيف بدنا ندافع عن هذه العقيدة؟ يجب على كل مكلف أن يعرف قدرا من العقيدة لا يستغني عنه، بس حفظ هذه العقيدة، الحفاظ على هذه العقيدة والدفاع عن هذه العقيدة بإقامة الحجج والبراهين ومعرفة معاني النصوص من القرآن والحديث على الوجه الصحيح، حتى يدفع شبه الذين يريدون أن يحرفوا هذا الدين فرض، لا بد أن يقوم به بعض المسلمين. كونوا من هؤلاء القلة الذين يفعلون ذلك، خذوا هذه الأدلة وخرجوا بها إلى الناس، لأنه عم يطلعوا على التلفزيونات بيقولوا هذا الكلام الفاسد. أما من مات قبل البلوغ فليس عليه مسؤولية في الآخرة. الصبي إذا مات سواء كان ذكرا أم أنثى على أي عقيدة مات يدخل الجنة لأنه ليس مكلفا. لذلك أحبابنا الصبي ما نقول له إذا عمل صورة المعصية حرام عليك، مثلا الصغير كذب ما نقول له حرام عليك، نقول له الكذب حرام. الصبي ترك الصوم مع قدرته عليه مميز ترك الصوم، ما نقول له إذا أنت تركت الصيام حرام عليك، نقول له الصيام أمر مهم في الدين، عليك بالصوم تستفيد من الصوم، لك حسنات إذا صمت. ما بنغير حكم الشريعة إذا بدنا نحن نؤمر هذا الصبي بفعل الطاعة أو بترك المعصية. وكذلك من انتصر جنونه إلى ما بعد البلوغ فمات وهو مجنون فليس مكلفا. وكذلك الذي عاش بالغا ولم تبلغه دعوة الإسلام، أي أصل الدعوة، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله. وليس شرطا لبلوغ الدعوة أن تبلغه تفاصيل عقائد الإسلام بأدلتها، بل يكون مكلفا بمجرد أن يبلغه أصل الدعوة، مجرد ما بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يفهم العربية هو عاقل بالغ صار مكلفا. ولا يكون له عذرا أنه لم يكن فكر في حقية الإسلام برهة من الزمن، فإن من سمع في الأذان الشهادتين وهو يفهم العربية فهو مكلف، فإن مات ولم يسلم استحق عذاب الله المهبل عنه. يعني هذا أمل كمان كثير من الناس بيجهلوا. الشخص الكافر البالغ العقل إذا سمع بأصل الدعوة صار مكلفا، لا يجوز له أن يبقى على كفره، هو عليه أن يبحث كيف يدخل في هذا الدين. مجتمع لا إله إلا الله محمد رسول الله هو عاقل، العقل نعمة الله تعالى أعطاها للعقلاء، هذه نعمة اللي هي هيئة راسخة في الإنسان يميز بها بين الحسن والقبيح حتى يستعملها، إذا هو أهملها ليس له عذر، إذا هو أهملها ليس له عذر. فلا يقال بده يقرأ كل القرآن مثلا أو يطلع على كل القرآن ليكون مكلف، ولا يقال بده يفكر إذا تصبح معه يدخل بالإسلام ولا لا ولا يكون معذور، لا، كل هذا لا يقال، إنما يقال إذا بلغته الدعوة يعني أصل الدعوة وكان بالغا عاقلا صار مكلفا، عليه ان يبحث هو كيف يدخل في هذا الدين الذي هو دين الاسلام. واحد من كبار زعماء حزب الاخوان مات الله دكتور كان، اعرفوا اسمه انتم خذوا العبره حتى تشوفوا قديش عنده جهل، كان وقت محاضرة في المسجد، هو كان يتكلم عن نفسه، قال: جاءتني امرأة كافرة، أوروبية، امرأة كافرة، أنا مسلم من أهل أوروبا، فقالت لي: يا دكتور بدي أدخل في الإسلام، بلغتها نسخ، عم يفهمون، قالت: يا دكتور بدي أدخل في الإسلام، شو الحكم الشرعي هون؟ العلماء قالوا: من طلب منه، طلب منه كافر أن يعرض عليه الإسلام، فورا يبلغه ويقول له: قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. أما إذا قال له: أنا ببعث في الإسلام، قل لي شو الإسلام بدي أدخل فيه، افهموا شو معناه الإسلام، هذا اللي بيقول النطق بالشهادتين. أما إذا جاك واحد قال له: أنا بدي أدخل في الإسلام، شو بتقول له؟ قل لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. أما هذا الدكتور الجاهل شو قال؟ قالت لي: أريد أن أدخل في الإسلام. فقلت لها: طولي بالك، الإسلام في أشياء صعبة، الإسلام في صلاة، في حجاب، بلكي بكره ما تحملتي هالمواضيع هيدي، روحي فكري شهر شهرين ثلاثة وبعدين ارجعي لعندي، إذا كنت مقتنعة قولي كيف تدخل في الإسلام. هذا في حكم الشريعة كفرة، لأن العلماء نصوا من مئات السنين، قالوا: لو أن خطيبا على المنبر أو واعظا يعرض في المسجد أو غير المسجد أن يعطي درس، فقال له شخص كافر: اعرض علي الإسلام، يعني اللي يدخل في الإسلام، قل لي كيف؟ فقال له: انتظر اصبر، قال له: طول بالك، انتظر حتى أنهي الخطبة أو أنهي الموعظة. كفر هذا الخطيب وهذا الواعظ، لأنه رضي له أن يبقى على الكفر، وأشار عليه أن يبقى على الكفر، كأنه عمل له: خليك كافر. مثل هدول الجهال اللي موجودين بلبنان، في منهم بيجي واحد كافر بيقول له: بدي ادخل بالاسلام، شو بعمل؟ بيقول له: بدك قبل ما تتشهد روح تتحمم تغتسل، والعياذ بالله، بيقول له: بدك تغتسل قبل ما تتشهد. اذا واحد كان كافرا واراد الدخول في الاسلام، شو بيعمل؟ اول شغله بيعملها ان يدخل في الاسلام. كيف؟ بالنطق بالشهادتين. واحد بتشوفه عم يغرق، قال لك: انقذني، بتقول له: ربطت هاي القرافة على راسك لانقذك. إذا واحد كان في على شفير هلاك ويطلب من قال، شو بتعمل أول شيء فيه؟ تنظر، بعدين تطلع على الأمور الثانية اللي بدك تعملها. أول شيء بنقول انطق بالشهادتين. بعض الناس هون بلبنان بيقولوا: قالوا بدك تتحمى، تغتسل، بعدين تتشهد. هؤلاء الذين قالوا هذا كفروا، لأنهم يقولون له: ابقى كافرا ولو لحظة ولو دقيقة. من أشار على إنسان أن يبقى على الكفر ولو برهة قليلة من الزمن فقد كفر. الذي يشير على غيره يبقى كافر ولو لحظة يكفر والعياذ بالله. وهكذا أيضا في لبنان بعض الناس بيلاقوا واحد كافر على دين معين من دين أديان الكفار، بيقول له: أنا بدي أسلم. بيقول له: ما فيك تأسلم ترانزيت دغري. بيقول له: بدك تعمل تقلب من هالدين لدين ثاني من دين الكفر، بعدين بتتشهد لتدخل في الإسلام. هؤلاء أيضا كفروا. الكافر على أي كفر كان إذا أراد أن يدخل في الإسلام يدخل في الإسلام فورا بالنطق بالشهادة. إذا عنده عقيدة فاسدة يتخلى عنها، يعتقد الصواب، ينطق الشهادتين على معنى الدخول في الإسلام. ثم إن نية الثبوت على الإسلام ضرورية، أي أن يخلو قلبه عن أي عزم على ترك الإسلام في المستقبل. ما بده يكون عنده تردد، بكره بغلب، بكره بعمل غير دين، بترك دين الاسلام الى دين غير الاسلام. ما بده يكون عنده تردد، يعني اذا اجاني واحد عرض علي مصاري بترك دين الاسلام الى غيره، ان يقول مثل ذلك في قلبه. بده يكون ما عنده نيه ترك دين الاسلام، ولا عنده تردد، ولا عنده تعليق على شيء ان يترك هذا الدين. او تردد في ذلك، فان من نوى الكفر في المستقبل كفر في الحال. قال العلماء: نية الإيمان في المستقبل ليست إيمانا، نية الإسلام في المستقبل ليست إسلاما، ونية الكفر في المستقبل كفر في الحق. هاي قاعدة. إذا واحد كافر قال: أنا ناوي أعمل مسلم، أنا صار مسلم، نية الإسلام في المستقبل ليست إسلاما، ونية الكفر في المستقبل كفر في الحق. إذا واحد نوى أنه بيكفر بعدين، لو بعد دقيقة، لو بعد ساعة، صار كافرا في الحال والعياذ بالله. قال رحمه الله: فمما يجب علمه واعتقاده مطلقا، يعني في كل الاحوال، والنطق به في الحال، يعني فورا، ان كان كافرا وإلا ففي الصلاة، يعني إذا كان كافر فورا ينطق بالشهادتين ليدخل في الإسلام، أما إن كان مسلما الشهادتان يقولها في الصلاة التحيات المباركات في آخرها الشهادتان، وإلا ففي الصلاة الشهادتان وهما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يقول هاتين الكلمتين أو ما يعطي معنى هاتين الكلمتين. الرسول روي عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وفي لفظ: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. فإذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله بالعربية أو بغير لغة العربية صار مسلما. لفظ جلالة الله ترجم إلى أي لغة بدون ترجم، أما محمد هذا الاسم لا يترجم، فبده يقول محمد أو أحمد أو أبا القاسم، يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله، أو أشهد أن محمدا رسول الله، أو أشهد أن أحمد رسول الله. ما بيدخل في الإسلام غير واحد من الألفاظ الثلاثة بالنسبة لاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذه الألفاظ هي التي لها شهرة بين المسلمين، يعني من أسماء الرسول الماحي والحاشد والعاقل، لكن لا يدخل بها في الإسلام لأنها ليس لها تلك الشهرة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لي خمسة أسماء، أنا محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقل. مع أنه هذه الأسماء لهم، لكن بماذا يدخل الشخص في الإسلام إذا بده يذكر اسم محمد؟ محمد أو أحمد، أو يقول أشهد أن أبا القاسم رسول الله، ولا يقول ياسين، ولا يقول أبا الزهراء، ولا يقول طه. ياسين ما هو من أسماء الرسول أصلا يعني، ولا طه. ياسين معناها يا إنسان عظيم، طه معناها يا رجل عظيم. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس هي مش من أسماء الرسول، لكن صار العلماء يستعملون طه يطلقونه على الرسول لا بأس بذلك، بس هي مش من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. الشرط أن أول ما يجب على الإنسان معرفة الله ومعرفة رسوله والنطق بالشهادتين مرة واحدة للدخول في الإسلام إن لم يكن مسلما. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الشخص الذي نشأ على الإسلام ولو كان ولد من أبوين كافرين نشأ على الإسلام بلغ بعد ذلك على الإسلام فإنه مسلم لو لم ينطق بالشهادتين، لأنه نشأ على الإسلام بلغ على الإسلام. واحد مثلا من أبوين يهوديين أول ما صار عنده فهم، أول ما صار عنده إدراك، أول ما صار عنده تمييز استلمه رجل مسلم وعلمه الإسلام فنشأ على عقيدة الإسلام. بلغ هذا الذي هو من أبوين يهوديين بس بلغ على أي عقيدة؟ على عقيدة الإسلام. لا نقول له أنت فضل عليك أن تنطق بالشهادتين للدخول الإسلام، مسلم يكون لأنه نشأ على عقيدة الإسلام. الكافر شخص كافر بالغ كافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام لا يكفيه الاعتقاد، يعتقد العقيدة الصحيحة وينطق بالشهادتين للدخول في الإسلام إذا كان مستطيع على النطق. ومن حصل منه ذلك مع الاعتقاد الجازم فهو مسلم مؤمن. كمان هون موقف هيك شوي، لأنه من فترة قريبة عم بعلم شخص عم بعلمه على الإيمان، عم بقول له إنه المسلم هو المؤمن. شو كان مفكر إنه بنقول عنه الشخص العاصي مسلم بس مش مؤمن؟ هذه كثير من جهال بيقولوها، بفكروا إذا واحد منه ملتزم مسلم بس منه ملتزم لا يؤدي الفرائض بفكروا إنه مسلم بس منه مؤمن. المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم. من حيث الاعتبار الشرعي يطلق هذا على هذا وهذا على هذا، كما قال أبو حنيفة: الإسلام والإيمان متلازمان فهما كالظهر مع البطن. الشيء اللي له ظهر بيكون له بطن، اللي له بطن بيكون له ظهر، متلازمان، يعني لا يكون هذا بدون هذا. يعني فسر أكثر: لو أن كافرا اعتقد العقيدة الصحيحة ولم ينطق بالشهادتين، اعتقاد العقيدة الصحيحة اسمه اللغة العربية تصديق، اللغة العربية التصديق يسمى إيمانا من حيث المعنى اللغوي للكلمة. هل يطلق على هذا أنه مؤمن بالاعتبار الشرعي أو أنه مسلم بالاعتبار الشرعي؟ لا نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه مسلم، نقول صدق في قلبه بالإسلام لكنه لم ينطق بالشهادتين يدخل في الإسلام. إن صدق بمعنى الشهادتين ونطق بالشهادتين شو نسميه؟ مسلم مؤمن. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. الله تعالى سمى المسلمين مؤمنين والمؤمنين مسلمين في هذه الآية. المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن باعتبار الشرعي ما في فرق. أما باللغة هل إلى معنى هل إلى معنى؟ الإيمان التصديق والإسلام الانقياد الظاهري يقال عنه إسلام، والتصديق يقال عنه إيمان باللغة العربية. أما من حيث الاعتبار الشرعي المسلم هو المؤمن المؤمن هو المسلم ما في فرق. يقول هذا مؤمن وهذا مسلم، بس من هو المؤمن كامل مؤمن ناقص مسلم كامل مسلم ناقص على حسب ما يعمل من الأعمال. ثم لا يكمل إيمانه وإسلامه إلا بأداء الواجبات واجتناب المحرمات. المسلم الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات هو الذي يقال عنه مسلم كامل أو مسلم تقي. هذا يقال عنه كامل أو يقال عنه تقي. ثم اختلف العلماء في وجوب النطق بالشهادتين بعد تلك المرة، يعني المرة التي بها يدخل الكافر في الإسلام. وأكثر العلماء على وجوب النطق بالشهادتين في كل صلاة. ثم إن النطق الذي يجب على الكافر يحصل بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله باللغة العربية وبترجمته لغيرها من اللغات. فمن كان عجميا غير عربي يعني يقول أن محمد بالهاء بدل محمد قول محمد، يقال له قل أبا القاسم رسول الله. فإن لم يستطع أن ينطق بالقاف أهل العالم عادة يقول ك فيقول ق، يقال له قل أشهد أن أبا القاسم رسول الله. فإذا لم يكن يأتي بهاء لفظ الجلالة الله فيكفي ترجمته بلغته. ممن يقول وأشهد أن الله أشهد أن لا إله إلا الله لا يقال، لا يجوز لأحد يقول الله عن الله، الله لفظ الجلالة الله. هذه أحسن كلمة، هذه أفضل كلمة، أحلى كلمة، لفظ الجلالة الله. ما يحرف الواحد لا يجوز أن يحرفها. أو يجوز الله، كثير من الناس يقول الله معه، الله يبارك في كلمة، وهذا حرام لا يجوز. وهذا ليس تشديدا في غير المحلية، لأن بعض الناس لما نحكي يقولوا ها يلا حيطلعوا لنا شيء جديد عن شو؟ يكون عم ينهار عن منكر. قلت لكم واحد بيقرب والدتي من بيت العيتين من أهل بيروت، بيمر على ثلاث الخيار. إجا خيو لعنده، خيو جماعة حسن قاطرجي هذا الطالب المضل. فأراد أن يصلي المغرب، أخوه أراد أن يصلي المغرب. فقام توضأ ثم أراد أن يصلي، هو من سمع منه كفر لكن هو يذهب إلى حسن قاطرجي. فتلت الخياط بيته قال لي طلعت من الشباك بدأت الشمس بعد ما غربت بعد النايمة يعني. فقال له يا خيي بعد الشمس ما غربت. قال له بيصلي المغرب. قال له شو حبشية حيعملوا لنا كمان بالمغرب قضية؟ شو حيعملوا لنا بالمغرب قضية؟ شو ما معنى المغرب؟ أليس معناه أن الشمس غربت؟ المغرب من وين جاي كلمة المغرب؟ غربت الشمس فيقال عنه المغرب، هذه كمان فيها قضية؟ إذا غربت الشمس صار المغرب، لم تغرب الشمس ما صار المغرب. بصلي الواحد المغرب قبل غروب الشمس؟ لا ما بيصح، ما في جمع المغرب مع العصر. يجي واحد شو واحد يقول لك عم يجمع مثلا، ما في. المغرب يؤخرها إن شاء إلى العشاء المعذور بالسفر مثلا، بس ما بيقدر يقدمها للعصر ما بيصح. فهيدي ما عم نعمل نحن قضية، نحن عم نأمر الناس بالمعروف وننهى عن المنكر. بعض الناس لا يقبلون منا لأنه نحن اللي عم نقول. واحد دكتور من أحبابنا حكى للشيخ عبد الله رحمه الله، قال له كنت أطوف حول الكعبة في الحج، قال لو فرأيت امرأة تكشف عن رقبتها طول الناس القصص هاي. قال فقلت له يا حاج ما بيصير هيك، عم تطوف الطواف ما بيصح مع كشف الرقبة، مش كشف اصبع رجلها على طول على مذهب مثلا، رقبتها مكشوفة. قالت له يا خيي هون شوب؟ شو اذا شوب يعني؟ ايش الفقهاء قالوا اذا شوب بتغير عورة المرأة؟ بكون شيء وتصير شيء؟ قالت له يا خيي هون شوب؟ قال لها وانا وشوب؟ بدك تغطي رقبتك يعني الطواف الرسول قال بمنزلة الصلاة، إلا أن الله أحل فيه المنطق. يقدر يحكي الواحد هو عم يطوف في الصلاة ما فيك تحكي، في الطواف فيك تاكل وتشرب مثلا ما حرام، في الصلاة ما فيك تاكل وتشرب. فقال ما بيجوز له شرب. أنت شو الظاهر حبشي أنت؟ شو قال له الشيخ عبد الله حين روى له ذلك؟ قال له لك الشرف، قال له لك الشرف لأنه أنت عم تنهى عن المنكر، فنسب إليك أنك حبشي، بس على أي شيء فعلته؟ مش على شيء قبيح فعلته، على شيء حسن عملته، أنك أمرتها بالمعروف نهيت عن المنكر. قال له الشيخ لك الشرف صحيح، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهو درس عند الشيخ فنسبوه إلى الشيخ الحبشي شرف الحمد لله. ولا يشترط خصوص هذا اللفظ، بل يكفي ما يعطي معناه، كأن يقول لا رب إلا الله أو لا خالق إلا الله، ويكفي محمد نبي الله، لكن لفظ أشهد أفضل بسائر الألفاظ، لأن معناها اللغوي يتضمن العلم والاعتقاد والاعتراف. يعني كلمة أشهد تشمل هذه المعاني الثلاثة، أعلم وأعتقد وأعترف، لذلك لها مزية على غيرها من الألفاظ. قال رحمه الله: ومن عجز عن النطق باللسان يكفيه إيمانه بالقلب، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، العاجز عن النطق إذا اعتقد كفاه ذلك، كفاه إيمانه بالقلب، كأنه نطق. ومن يكن النطق منه ما اتفق فإن يكن عجزا يكون كمن نطق. الشخص الذي عجز عن النطق واعتقد وصدق في قلبه كأنه نطق لأنه عاجز. واحد من أحبابنا بحب أن أروي هالشغلات حتى تحفظوها تخدمنا أحكام شرعية. أبوه كان كثير الكفر، ثم مرض فجأة ونقل إلى المستشفى، وما عاد يقدر على النطق، ما عاد يقدر يحكي. وبتعرفوا كثير من الناس، كثير من الناس عند شعورهم بقرب الموت تتغير أحوالهم إلى القبول، كثير من الناس هيك تتغير احوالهم الى القبول. فذهب ابنه اليه وهو تلميذ الشيخ عبد الله، كنا في بيت الاطباع مع فريق جديد، ونصحه وراجعه، قال: يا ابي كنت قلت كذا وقلت كذا وقلت كذا وقلت كذا، وكل هذا كفر، وعليك ان ترجع عن هذا الكفر، ولو كنت قادرا على النطق يلزمك ان تنطق بالشهادتين لتدخل في الاسلام، وان كنت عاجزا ارضى واقبل بما قلت لك. بس ما عم يقدر يحكي، هو ما سائل بعد بهالمسألة شو بده يعمل معه لياخذ علامة. قال له: يا بابا حعلي لك اجريك، إذا تقبلت مني وكنت بدك تشهد وقلت نزله، فعلي له اجريك نزله أبوه. فإجا ركض عند الشيخ وعم يبكي، أنا كنت واقف مع الشيخ رحمه الله. قال له: هيك هيك حصل مع الوالد، أحكم عليه بالإسلام؟ قال له: أحكم عليه بالإسلام، لأنه اعتقد أن والده قبل، سمع وقبل وأعطاه الإشارة على القبول. انه انا قلت لو كنت قادر حتشهد كنت، بس لا يستطيع النطق، ثم مات بعد ذلك. والحمد لله على نعمة الاسلام، الحمد لله على هذا العلم، انه هذا الولد ركض لعند الوالد قبل ما يطلع كيف بده يداويه او مين بده يجيب له طبيب. اول شيء ينقذه بشو؟ من الكفر الذي كان عليه، انقذه الله بهذا الولد الذي تعلم عند الشيخ عبد الله والحمد لله. قال رحمه الله: ومعنى أشهد أن لا إله إلا الله أعلم وأعتقد وأعترف أن لا معبود بحق إلا الله. لماذا يقول العلماء لا معبود بحق إلا الله؟ لأن كل ما عبد سوى الله عبد بغير حق. يعني كل ما تظلل له نهاية التذلل سوى الله، تظلل له نهاية التذلل بلا حق. المعبود بحق هو الله، لذلك احنا ما بنقول لا معبود إلا الله، نقول لا معبود بحق إلا الله، يعني الله عبد وهو يستحق العبادة، وهو يستحق غاية التذلل غاية الخضوع. الشرح: معنى قول الفقهاء لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق أحد أن يعبد أي أن يتذلل له نهاية التذلل إلا الله، كما قال ذلك الإمام الحافظ التقي اللغوي تقي الدين السكي وغيره. ولفظه يعني لفظ الحافظ تقي الدين السكي: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. بتمنى عليكم تحفظوها: العبادة أقصى غاية الخشوع والخضوع. يعني إذا أنت رحت عند الرسول عليه الصلاة والسلام أردت أن تدعو الله هناك، إذا دعوت الله عند الرسول ما معنى عبادة الرسول؟ هل يوجد مسلم يعبد الرسول؟ الذي يعبد الرسول لا يكون مسلما. يعني الوهابية الذين يسيئون الظن بالمسلم إذا دخل إلى مسجد الرسول رفع يديه للدعاء أو أطال الوقوف عند الرسول صلى الله عليه وسلم وصار يتضرع إلى الله، يسيئون به الظن، يكفرونه بلا سبب، يقولون له أنت لما واقف هنا تعبد الرسول؟ من شدة حمقهم وإساءتهم للظن كنت لبست ثياب الإحرام وأردت الإحرام من الميقات أبيار علي، لكني كنت في المدينة فقلت أزور الرسول وأودعه صلى الله عليه وسلم ثم إلى الميقات ثم إلى العمرة أو الحج، ليس هذا يا العمرة الحج لا أسير. فدخلت وأنا ألبس ثياب الإحرام، شيخي واحد وخيري طلع قال لي أحرمت للرسول؟ في واحد مسلم يحرم للرسول؟ أنا ما سمع فيها معنى، أنا بعد ما سمعت لواحد يقول هالعبارة إلا هذا الخبيث اللي قال لي إياها. قال لي أحرمت للرسول؟ في واحد عمره سمعته يحرم للرسول؟ ما في مسلم يعبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كل مسلم يحب رسول الله، وكل مسلم يعظم رسول الله، ولا يحقره. من احتقر الرسول فهو كافر ليس مسلما. لا قال عن حاله أنا مسلم، لا قال عن حاله أنا سلفي، لا قال عن حاله أنا متمسك، لا قال شو ما قال عن حاله فيما يظن هو أنه على حق فهو كافر. من احتقر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فاحفظوا شو معنية العبادة حتى يتفتوا عند الرسول، ورفعتوا اليدين عند الرسول لتطلبوا من الله بجاه الرسول بحق الرسول، لأنك في ذلك الموضع المبارك. وجاء واحد وهل قال لك أنت عبدت الرسول، أنت مشرك، أنت كفرت، والعياذ بالله. رد عليه أنه أنت جاهل، ما عرفت ما معنى العبادة. واحد من إخواننا، أنا كنت موجود بمسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، واقف عند الرسول فصار يمدح الرسول بصوت لا يسمعه سواه، بس تعرفوا إخواننا السين والصاد، فهذيك يستمع، قال له بس لا تتكلم. الوهابي سمعوا لأخينا، قال له بس ما سمعوا شو عم بيقول، قال له بس لا تتكلم. شو قال له اللي جنبه الوهابي الثاني؟ قال له سيبه، هذا من أحزاب الشرك. هو لا يعرف أخانا، يعني مش إنه رايه، ما بيعرفه، منين بده يعرفه؟ هذيك من نجد، وهذا أخونا من لبنان، أخونا من لبنان، ما بيعرفه. شو قال له؟ قال له سيبه، هذا من أحزاب الشرك، يعني كفره وحكم عليهم الشرك دون أن يسمع منهم كلمة واحدة. وأنتم تعرفوا الحكم الذي يكفر المسلم، يكفر هو يكفر، من متأول كفره بما سبب هو يكفر. كنا في منى يا أحبابنا نجتمع مع إخواني وننتظر انتصاف الليل لرمي جمرة العقبة. هذه عادتنا كل سنة هيك بنعمل. فبيجتمعوا أحبابنا معنا نصير نتذكر بمسائل الحج. فرآنا أحدهم لحيته طويل لكنه وهابي. لا يعرفنا ولا نعرفه، لا كلمنا قبل ذلك ولا كلمنا، وفاجأ إلينا، ما قلنا السلام عليكم، قال إيش تسووا هنا؟ فأنا اللي حكي، قلت له ننتظر انتصاف الليل لرمي جمرة العقبة. شو قال لي؟ قال لي روحوا صلوا عقائدكم بالأول. معنى كلامي أنتم كفار؟ هذا معناته. قال روحوا صلوا عقائدكم بالأول، شو بيعرف شو عقيدتي؟ ما كلمني ولا كلمة قبل هذه الكلمة. قال روحوا صلوا عقائدكم بالأول. يعني يحكمون علينا بالكفر، وهذا هو الواقع. فضل هذا القصة بعد الشيخ محمود زين، هذا أصلا من سوريا ساكن بالأردن، رجع عن شيخنا قابل الأردن، قال لشيخنا رحمه الله، قال كنت في المدينة عند رجل صديق لي لكنه من أولئك من الوهابية، فتذكرنا في قضية السبحة، فقال هذا الوهابي السبحة حرام، بدعة محرمة، ما كانت زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. شو صديقه هذا؟ عنده دكانة، شو بيبيع بهالدكانة؟ بيبيع مسابح. هذا اللي عم بقول حرام، بيبيع مسابح. قال له كيف عم تقول حرام؟ انت بتبيع مسابح، عم حط مسابح. قال له نبيعها لغير المسلمين. ما معنى هذه الكلمة الخطيرة؟ معنى هذه الكلمة أن الوافدين غير النجديين الذين يأتون إليهم حتى أهل الحجاز يعتبرونهم كفارا، بينما الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الإيمان لا يهرز إلى المدينة كما تهرز الحية إلى جحرها، أنه دائما يوجد مؤمنون في المدينة، كيف تأتي تأوي الحية إلى جحرها؟ دائما يوجد مسلمون في المدينة، وقال الإيمان في أهل الحجاز. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الغلظة والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز. الغلظة والجفاء في أهل المشرق، نسل الحجاز وين المشرق؟ 1000 كيلومتر هيك، وين؟ نجد. هناك الرسول قال الغلظة والجفاء في أهل المشرق والإيمان في أهل الحجاز، هن العكس عاملين، العكس عندوها بالعكس والعياذ بالله. فاحفظوا شو معنات العبادة، أقصى غاية الخشوع والخضوع هذا نحن لا نصرفه إلا لله تعالى. قال شيخنا رحمه الله: الله أعلم ما في هذه الشريفة التي قرب قبر النبي صلى الله عليه وسلم من البركات. ليش؟ لأنها جاورت الرسول، قديش سفر جاور الرسول؟ مئات من السنين. بعض منهم شو بقول لك؟ حديدة يا أخي حديدة، شو شبك أنت حديدة بجيبينها من البرازيل ولا من الأمان؟ القرآن الكريم الذي هو مكتوب في المصاحف، هذه الأوراق من أين يؤتى بها؟ كثير منها يؤتى به من بلاد الكفار. حين طبع عليه الكلام القرآن ماذا صار هذا الورق الذي يحمل هذا الكلام؟ صار مباركا. هذه الشبيكة الله أعلم بما فيها من البركات لمجاورتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في شيخ اسمه الشيخ خليل عيتاني رحمه الله، هذا قال الشيخ رحمه الله: كان حبيبي، كان يحبني وأحبه. كان خليل عيتاني يسكن ساقية الجنزير. حين سمعت من الشيخ عنه وكنت صغيرا بادرت أنا وأخي للذهاب إليه لزيارته. كان له دكان صغير وكان يؤذن لكل وقت، حبب إلى قلبه الأذان، فيه جذب. كان وليا صالحا مجذوبا، وليا خفيا الذي يراه ولم يسمع من مثل شيخ عنه لا يعرف حاله، ويظنه من الفقراء الدراويش لأنه كان زاهدا شديد الزهد. كل وقت يصعد إلى السطح، له سلم يلتقيه، يصعد إلى سطح الدكان ويؤذن. بعض الكفار في تلك الناحية يرمونه بالحجارة لإيذائه، لأنه يعلن الأذان في كل وقت، يصعد ويؤذن، يصعد ويؤذن. قال شيخنا، قال لي، هو قال للشيخ عبد الله رحمه الله تعالى، قال أخذونا إلى الجندية مع الجيش العثماني، قال كنت جندرما مع الجيش العثماني، فأخذونا لخدمة أشهر عدة أشهر في المدينة المنورة. قال فذهبت لزيارة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا الشيخ خليل عيتاني، فأدخلت يدي في الشبيكة، تعرف الدائرة في هذه الشبيكة في هواء الحجر النبوي الشريفة، ولم أمس الحديد بالمرة. قال أدخلت يدي في هواء حجرة النبوية الشريفة ولم أمس الحديد بالمرة. قال ثم أخرجتها فعلق بها الطيب 15 يوما، أغسلها بالماء والصابون والرائحة لا تذهب عني ببركة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا دخل إيده قديش؟ لحظة لحظة، دخل إيده لحظة فحصلت البركة والرائحة الطيبة بأثار بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بالحديد اللي صاروا مئات السنين؟ كيف بالحديد اللي صاروا مئات السنين هناك؟ كل مدة عشرات من السنين، أمرار 70 سنة أو 100 سنة، بغيروا هذا مثل الشرشف اللي بحطوه بعد القبور الثلاثة، في شرشف أخضر كبير مكتوب عليه رفض الجلالة، نحو 70 سنة أو قريب من ذلك يغيرونه. لما بنغيروه بيدخلوا ناس مخصوصين معينين يشيلوا القديم وبيصيروا بخيطوا الجديد، بيرجعوا بينصبوا. واحد من الذين كانوا يعملون بخياطة هذه القطعة الشريفة اللي تكون مجاورة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف شخصا أعرفه من أهل الحجاز، هو حكى له، قال له أنا خبير في تركيب العطور، يعني عنده خبرة، بيحط عطر على عطر فتطلع معه روائح عجيبة الجمال. قال له لكن حين دخلت الحجرة النبوية الشريفة شممت طيبا، قال له لم أشم مثله في حياتي. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: ولو كان معنى العبادة مطلق الطاعة لمخلوق في أي شيء طاعة كان أو معصية لكان عمال الحكام الجاهلين كفارا. يعني إذا واحد قال مطلق الطاعة كفر، مطلق الطاعة عبادة، مطلق الطاعة شرك، والعياذ بالله، يصير معنى كلامه أن الشخص الذي يطيع الحاكم الجاهل في أي شيء صار عابدا له، صار مشركا، وهذا فاسد. حتى هم هؤلاء الذين يقولون هذه الكلمة يطيعون الحكام الجاهلين في بعض الأشياء ولا يحكمون على أنفسهم بالشرك ولا بالكفر، مع أنهم كفار، لأنهم كفروا المسلمين. لو لم يكن لهم إلا هذا لكفرهم كفرا، أنهم كفروا المسلمين بلا حق. فهل يقول هؤلاء الذين يقولون إن مجرد الطاعة أو التوسل عبادة ويكفرون المتوسلين بالأنبياء والأولياء عن أنفسهم إنهم مشركون؟ هم لا يقولون ذلك عن أنفسهم. أليس هؤلاء أنفسهم يطيعون الحكام في بعض المعاصي فيقولون كفروا أنفسهم وإن لم يشعروا؟ فهؤلاء الذين يكفرون المستغيثين بالأولياء والأنبياء ليتعلموا معنى العبادة في لغة العرب قبل إطلاق ألسنتهم بالتكفير. وأنا أتمنى عليكم تحفظوا بس هذا التعريف الواحد لمعنى العبادة. يعني لما يكون في أمر مهم نحن نذكر مثلا 5 أدلة أو 3 أدلة أو 2 أو 10 أو 7 أو أقل، احفظوا ولو دليلا واحدا من باب هذا الأمر المهم اللي قلت لكم عنه، اللي هو أن ندافع عن عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شرف عظيم أن يحضر الإنسان به. وما ذكرناه هو معنى العبادة المرادة بقوله تعالى لا إله إلا أنا فاعبدوني، وبقوله تعالى إياك نعبد. لأنه هم شو بيعملوا هؤلاء الذين يدعون السلفية الوهابية المشبهة؟ يقولوا أنت عبدت الرسول والله يقول إياك نعبد، أنت عبدت الرسول والأولياء والله يقول لا إله إلا أنا فاعبدون. قلوا تعرف ما معنى العبادة؟ أقصى غاية الخشوع والخضوع، هذا نحن لا نصرفه إلا لله تعالى، نحن لا نعبد محمدا ولا نعبد الأولياء ولا نعبد الصالحين، نحب الأنبياء والصالحين ونعتقد ببركتهم ونعتقد أن الدعاء يستجاب عندهم بإذن الله. هذه عقيدة المسلمين، نحن لا نعتقد أن الرسول يخلق النفع أو يدفع الضرر بدون مشيئة الله، لا، لكن نقول الرسول مبارك، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. عن شو الكلام هون؟ عن الكعبة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا، الكعبة المشرفة مباركة، الرسول أفضل من الكعبة صلى الله عليه وسلم، الرسول أفضل من العرش، الرسول أفضل من الجنة، الرسول أفضل خلق الله. إذا كانت الكعبة مباركة فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه مبارك وأن الدعاء عنده يستجاب بإذن الله، لكن هم الله حرمهم هذا المعنى، حرمهم هذا الذوق. يعني أنا أقول للشيخ رحمه الله، قلت له مولانا أنا لا أظن أن هؤلاء الوهابية الذين عند قبل الرسول صلى الله عليه وسلم يشمون تلك الرائحة الطيبة التي تخرج من الحجرة النبوية الشريفة، تعرف شو قال لي؟ قال لي كثير من أهل السنة لا يشمونها، كثير من أهل السنة لا يشمونها. فكيف هذاك بيشمها؟ كيف هذاك الوهابي الذي يكفر الناس بلا حق بيشمها؟ وفعلا كثير من أهل السنة لا يشمون تلك الرائحة الطيبة التي تخرج من الحجرة النبوية المباركة بسبب الرسول صلى الله عليه وسلم. بالإجماع التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله تعالى من العرش، هذا شيء لا خلاف فيه. بالإجماع التراب الذي ضم جسد النبي صلى الله عليه وسلم أفضل عند الله تعالى من العرش. فنحن المسلمين نعتقد أن الرسول مبارك وأن الأنبياء مباركون وأن الصالحين مباركون وأننا ننتفع بإذن الله من بركاتهم، وإلا ليش الصحابة كانوا إذا توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقاتلون على ماء وضوئه، على ماء وضوئه، على وضوئه صلى الله عليه وسلم؟ لماذا؟ ورد في البخاري ومسلم أن الصحابة كانوا إذا توضأ رسول الله يتسابقون إلى ماء وضوئه. ليش؟ لحصول البركة بسبب أنه مس جسد النبي صلى الله عليه وسلم. بل ومن أدركه منهم أدركه، ومن لم يدركه مسح على يد من أدركه. يعني عرفتوا شو المعنى؟ يعني اللي قدر يلحق حاله لحق حاله، واللي ما لحق حاله شو كان يعمل؟ يمسح على ايد اللي لحق حاله. معناه يدرك ان البركه صارت في يد الذي تبرك بماء وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم. ما كانوا الصحابه يتركون هذا يفوتهم شده الاعتناء بالتبرك بالرسول. من اين اخذوا هذا النهج؟ من الرسول، فهموا ذلك صلى الله عليه وسلم، لان الرسول اعتمر 4 مرات عليه الصلاة والسلام، وحج مرة واحدة، حج مرة واحدة في عمرة الجعرانة كان فيها خالد بن الوليد رضي الله عنه. قال حلق رسول الله شعره للنسك. الرسول ما كان يحلق شعره إلا بالنسك، كان يطيل شعره حتى وصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. إلى هنا وصل شعره صلى الله عليه وسلم. متى حلق الشعر؟ في النسك، في عمرة الجعرانة. قال خالد حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره، يعني للنسك. قال فسبقت إلى شعر الناصية وهي مقدم الرأس، قال فجعلتها في قلنسوتي، فما دخلت معركة وهي على رأسي إلا ورزقت فيها النصر. يعني ماذا فهم من منهج النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد؟ فهم التبرك بالنبي وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم. في البخاري ومسلم في حجة الوداع حين حلق الرسول صلى الله عليه وسلم شعره، من الحلاق؟ أبو طلحة الأنصاري كان. قال له الرسول ها هنا أبا طلحة، يعني أشار إلى الشق الأيمن، فحلق، فقال له خذ، فأخذ الشعرات. واحد يقول الرسول خذ الشعرات، أخذ الشعرات هو زوجته أبو طلحة الأنصاري. ثم قال له ها هنا أبا طلحة، يعني الشق الأيسر، فحلق، فقال له سر بين الناس. فصار واحد يأخذ شعره، واحد يأخذ شعرتين، واحد يأخذ أكثر من ذلك. من اللي قال له اقسم بين الناس؟ مين؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. معناه الرسول أشار بأن يتبرك بشعره عليه الصلاة والسلام. واحد علمناه بالمدينة المنورة، تعلم هذا الذي أقوله لكم الآن. فجاءه أستاذ ينفي التبرك من المشبهة، فقال له ما في تبرك الرسول، هذول بيجيبوا له يتبرك وما يتبرك، هؤلاء مشركوهم والعياذ بالله. هذا شاب صديقي بعده، قال له بس يا استاذ انا سمعت انه الرسول حلق شعره في الحج ووزعه بين الناس، وهذا بالبخاري ومسلم، شو بده يقول له؟ قال له ايه صحيح، حلق شعراته ووزعه بين الناس. قال له بس هذا في حياته، هذا المشبه. قال له هذا في حياته، فكر وطلعت معه، قال له هذا في حياته. قال له طب وبعد حياته شو عنده فيه؟ قال له حرقوه، شعر النبي لا يحترق اصلا. واحد من الخلفاء جيء له بسبع شعرات، قيل له هذا شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فشك في الامر، فسال بعض اهل العلم، قال لهم اوتي الي بهذا الشعر شككت، قالوا له اعرضه على النار ان احترق فهو ليس شعر النبي، لان شعر النبي لا يحترق. فعرضها على النار فاحترق 3 شعرات وبقيت 4، عرف ان هذه شعرات النبي صلى الله عليه وسلم. الجهال بالاصول جهال، وبالفروع جهال، وبالتفاصيل جهال، وبالمجمل جهال، وبالمقيد جهال، وبالمفصل جهال، جهال. فيتكلمون هكذا احيانا دون ان يفكروا. يعني واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم انكر على بعض اخواننا الذين يطيلون الوقوف يريدون ان يتبركوا ويستزيدوا، كما نقول نحن يملوا قلبهم يعني. فقال له ما تعمل هذا لا يجوز، وكان الكلام الفاسد اللي يقوله. قام شو قال له اخونا حافظ كان دليل، قال له ابو ايوب الانصاري وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان امرا منكرا يفعله او يسكت له الصحابه شو قال له؟ قال له هذا في حياتي، هو معود يقول في حياتي في حياتي في حياتي. قال له ابو ايوب الانصاري وضع وجهه على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا في حياته، الرسول كان امره بحياته عليه الصلاه والسلام. فما معرفة هذه الأدلة وتعليمها للناس وللرد على الذين يحرفون شريعة الله أمر مهم مهم مهم، هو نصر وتأييد لدين الله. فكونوا من الذين ينصرون دين الله، أنتم كونوا من هؤلاء. أقول الشطار اللحاق حفظه الله، قولوا أمين. يعمم على الذكور الحاضرين، يعني أنا أعممكم أن هذا الأحد 30/8/2009 الساعة 10:30 صباحا سيعطي سماحة الشيخ حسام حفظه الله الطريقة في مسجد برج أبي حليم. وأما للنساء فبعد ذلك موعد آخر، يعني تعميمه للرجال وللنساء حتى لا يأتينا، لأنه هذا الآن موعد للرجال. بارك الله فيكم. نعم، الساعة 10:30 يوم الأحد 30/8/2009 مسجد برج أبي حيدر للرجال، للذكور مش بس الرجال، إذا عندكم أولاد من المميزين فليأتوا وليحظوا بهذا الشرف. الواحد يأخذ الطريقة لو عمره 7 سنين، الولد يأخذ الطريقة لو عمره 7 سنين 8 سنين يأتي ويأخذ الطريقة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما، اللهم فقهنا في ديننا وزدنا علما، اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة واجزه عنا خير الجزاء. اللهم احفظنا فيما بقي لنا من العمر من الكفر والمعاصي يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم تقبل منا صومنا وصلاتنا وطاعاتنا وارزقنا الاخلاص في ذلك يا اكرم الاكرمين. اللهم لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا وارزقنا مقام الاحسان، وأكرمنا في شهر رمضان برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أكرمنا برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. نهلل مع بعض بصوت واحد. وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُؤْمِنَاتِ